بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب جزاء الصيد. باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قول كتاب جزاء الصيد، والمقصود بالصيد للمحرم في الحرم. وباب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا على سبيل التحريم. وقيل نزلت في صحابي يسمى، حد يعرفه؟ بأبي اليسر، قتل حمارا وحشيا فنزلت فيه. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء أي في مقابل هذا الكفارة مثل ما قتل من النعم، أي من الأنعام التي أحلها الله عز وجل. وأيضا هنا وقف، وهي ما هو الصيد المحرم؟ صيد البر. إذن الحيوانات الأنيسة كالخراف والبقر والجاموس والداجن وهذه الأشياء حلال، بل ذبحها من أقرب القربات. يعني من ذبحها وهو محرم في الحرم يجوز، ولكن الإنسان بيتقرب بها ويتنسك بها. لكن المقصود أي أنواع الصيد؟ ها؟ ما عدا إيه؟ وخذ مثلا أبو كلمة الصيد اللي يتاكل يا عبد الله الأول، كلمة على ما يوكل من الصيد. إيه دخل خمسة فواسق في الصيد دلوقتي؟ وفي واحد يروح يصطاد خمس فواسق. طب سؤال، ما يؤكل من البر؟ ما يؤكل من الحاجة البرية؟ يصاد ولا لا يصاد؟ ما يؤكل من الحيوانات البرية؟ يعني واحد مثلا عاوز جاموس يصيد، جاموس بس برية؟ ها؟ جاموس؟ بالعكس يا عبد الله، انت ما عندكش عالم حيوان. في حد هنا يا اخوانا عنده عالم حيوان يجيبه للشيخ عبد الله على الكمبيوتر؟ يا عبد الله في حيوانات وحشية وفي حيوانات أليفة، في جاموس برية، في جاموس مستانس، حد يعرف كلامه ولا لا؟ وفي بقر، لما تدي للشيخ عبد الله ملفاتنا اللي عندكم دي، و في كل حاجة مستانس وفي حاجة برية. انتهينا؟ فهناك صيد بري وصيد اللي هو ايه؟ صيد المستانس. المستانس طبعا ليس صيد لأنه موجود أليف يذبح في أي وقت ويؤكل. أما بالنسبة للبر، صيد البر فهو حرام، حتى ولو كان مما يؤكل في البر، لأنه قلنا فيه جاموس وفي بقر وفي حمار وحش وفي حمار مستأنس إلى هذه الأشياء. طبعا الحمار المستأنس حرام، يعني في أكله في الحل أو في الحرم، لكن الحمار الوحش يؤكل، لكن يؤكل في غير الإيه؟ في غير الحرم. فعلى هذا لا يجوز. فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي يعني في مثليه. لو مثلا قتل جاموس وحشي، بقر وحشي، يقاس بما له مثيل وبما له نظير إلى آخره. يحكم به ذو عدل منكم، يعني يحكم بهذا الصيد المثلية أقوام من العلماء العدول ذو عدل منكم. وبدأ بالعدل، لابد أن يكون طبعا الأصل أن يكون عالم كيف يقيس وكيف، وأن يكون عدل منصف لا يجيف على الشرع ولا على صاحب الصيد. هديا بالغ الكعبة، أي هذا الذي يذبح بالمثلية يساق إلى أين؟ للحرم. يبقى هنا يجوز، هنا بقى نوعان، في عندنا لا يجوز الصيد ويجوز الإيه؟ الذبح للمستأنس. فلو قتل من الصيد يذبح في الحرم للحرم. وضحت الصورة دي؟ لأن في البعض يا أخوانا بيلبس عليه، يبقى لا يجوز أي ذبح في الحرم، وهذا نبطل النسيكة اللي هو التقرب. طب سؤال، هل يجوز لأحد أن يذبح وهو محرم في الحرم في غير فدية أو دم أو نسك أو غيره؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ واحد قاعد في منى او في الحرم وفي ايام الحج ومحرم كل يوم يذبح له خروف، يجوز او لا يجوز؟ ها يجوز ايه؟ وله او زياده؟ ها يجوز، يجوز اي شيء ماشي، يجوز يذبح وياكل كل هذا الاشياء موجوده. فاذا الصيد المستانس اقصد الذبيحه المستانسه تجوز على الاطلاق. وطبعا ان ذبح بفرض التقرب ده الاصل، يعني لو غرض الاكل يجوز، لكن بغرض التقرب كل يوم عاد يذبح له شيء ذبيحه يعني يتقرب بدمها الى الله عز وجل سواء اكلها او لم ياكلها. وبرضه نفرق بين جزئين مهمين جدا. بعض الناس بيتصور انه ان ذبح لله لا ياكل منه او لابد ان يتصدق به، وهذا خطا عظيم، لان الذبح في حد نفسه عباده، بل من اجل العبادات كما قلنا كالصلاه. فلو ان شخص مثلا اشترى ماعز خروف وذبحه لنفسه ليأكل منها هو ولبيته ويتقرب بها الى الله عز وجل، هذا ايضا اجر عظيم من اعظم الاجور. طبعا لو شارك يعني غيره فيها يؤجر، لكن قلنا لو لنفسها مجرد الذبح في نفسه عباده من اجل العبادات واعظم القربات. ولذلك يأتيك شخص يقول لك ايه، انا نظرت اذبح لله هل اكل منها ولا لا اكل منها؟ ياكل منها لله؟ لا، بقول له هو لله ذبحها لله. انت مش عاوز يجي منها حد خالص، ياخدها كلها كلها. من يجيب؟ مش عاوز يتصدق، عاوز ياكلها كلها بس ذبحها لله. ايوه، لان قلنا الذبح لله عباده. بالنسبه بقى للحم نفسه، هذا انت حر، ان شئت اكلته كله، وان شئت تصدقت به كله، وان شئت اهديته كله. يبقى هنا القاضي يفرق يا اخواننا بين الذبح وبين الابن العطيه. طيب لو انا شخص قال نذرت ذبيحه لله عز وجل على ان اتصدق بها للفقراء، للفقراء، ها يبقى اشترط خلاص انتهى المشكله. لو للفقراء يبقى تصدق بها جميعا للفقراء، او على ان اهديها الى الموضع الفلاني، للموضع الفلاني، يجوز ولا ما يجوز؟ هي لله عز وجل، لكن هديها لمسجد، لمسجد، يجوز ولا ما يجوز؟ او لاقوام بعينه يجوز. لكن لو ذبح، لو ذبح لمسجد كذا او لفلان او علان او غيره فده شرك. واحد مثلا يروح يذبح للحسين، ها لا يجوز. هيذبح لي مثلا سيدي فلان، لا يجوز، لان هذا يعتبر ايه؟ الشرك الاكبر مخرج من المله. وعلى هذا نقف على هذه الجزئيه العظيمه، وهي ان اصل الذبح لله عز وجل ما اضفت من هبه تمضي او تتصرف فيها بعد الذبح كيفما ايه شئت، طالما انك لم تقفها على باب او على امر معين، والله اعلم. وايضا ندخل في هذا الذبائح المشروطه كالعقيقه، كالضحيه، كالهدي. الهدي طبعا على حسب ما اجاز فيها الشرع. فالهدي لابد ان يذبح فيه في الحرم ويهدى لاهل الحرم وتاكل منها وتوزع الى غيره. يعني لو ان شخصا، لو ان شخصا احنا قلنا بان الهدي يكون اين؟ في مكه، في منى وفي هذه المناطق، فلابد ان يكون الهدي، لانه شخصا خرج بهدي خارج الحرم لا يصح. طيب لو اهدى في مكه هديا وهذا الهدي اكل منه ومن معه وما اعطى لمكي قطعه من اللحم، يجوز او لا يجوز؟ ما اعطى مكي، ها لا يجوز. ها في جواب اخر، في جواب اخر، ما اعطى مكي خالص. يبقى احنا وقفنا عند القضيه المهمه جدا، وهي ان الاصل الذبح وقرن بموضع معين. فلو اكلها صاحبها كامله لحم، واحد ايه خد النسيج تمتع بالعمره الى الحج ثم ذبح واكل كاملا، والا هؤلاء جميعا الذين يدفعون الاوراق لمصرف الراجحي على ان ياتي بهذه الذبائح ويفرقها في افريقيا، يبقى لا يجوز، الحج باطل لا يصح. لكن العبره في الذبح، وان الذبح مقرون بمكان، والمكان الوحيد الذي يعظم فيه الذبح فقط الحرم، لعبد الوهاب ولا الدسوقي ولا البدوي ولا الحسين ولا النجف ولا أي مكان، ما في إلا الحق. يبقى هنا مرتبط الذبح بإيه؟ بالمكان فقط. لكن لو تصرف بالذبيحة كما شاء لا. طيب واحد واحد قال إيه؟ أنا هذبح النسيكة بتاعتي، ذبحها في الحرم ثم وضعها بطريقة معينة عشان يأخذها كاملة إلى مصر، يجوز أو لا يجوز؟ ده مش هي مش هيأكل من حتة لحمة، هيأخذها كلها إلى مصر، يجوز ولا ما يجوز؟ إذن على القاعدة بتاعتنا يجوز. لذلك يا أخونا نفسي دايما نؤصل قواعد، يعني إذا وضعت القاعدة تجد نفسك المسألة عندك واضحة مسألية فيها. يبقى لو أنه ذبح يبقى القصد هو الذبح في لو أن شخص ركزوا معي عليه دم فعاد إلى مصر وتذكر بعد سأل العلم أن عليه دم فذبح ذبيحة في مصر في بلد ذبيحة ذبحها في مصر ثم وضعها يعني قطع لحم لحم لحم وما أكل منها شيئا. واحد مسافر إلى السعودية قال له هذه طريقة على أهل الحق على أي شيء يا مصري يمني يعني مكي أي شيء، ده هو ما أكل منها شيء ونقلها كاملة كاملة ما عدا الأشياء اللي هي القرون وهذه الأشياء إلى الحرم. يبقى لابد أن يكون الذبح في نفس الإيه الحرم. يبقى لو نقلها يا أبا سهل جميعا بعد ذبحها في الحرم يجوز، أكلها جميعا يجوز، فرقها جميعا يجوز. إذا نقف أن الذبح في حد نفسه وذاته عبادة وقربة إلى الله عز وجل، فمن نذر لله عز وجل بمعنى الذبح ذبح واللحم يفعل فيه ما شاء. طيب نعود لموضوعنا. إذا عندنا بقى في عبادات مقيدة، فمثلا الصيد جزاء مثل ما قتل والمثلية يحكم بها ذو عدل. طب نقف عند هذا، اتفق العلماء على أن المثلية انتهت في زمن الصحابة، يعني يوم الأتباع وقالوا قال ابن مسعود في النعامة كذا وفي الظرافة كذا وفي كذا وفي كذا وحددوا هذا، فأغلقوا الباب جميعا وقالوا لا يجوز المثلية بعد الصحابة. يعني مثلا واحد أنت الآن في الحرم في منى، واحد قتل قال لك أنا قتلت مثلا غزالة، تقول له إيه؟ اذبح مثلا جاموس او اذبح جمل او اذبح خروف او عنز الى غيره، هل يجوز هذا؟ ها يحكم الماضي، لان لو ترك الباب لان هنا عدل وليس هناك اعدل من الصحابة الذين حكموا في هذه الاصول، يحكم به ذو عدل منه وانتهت الايه العدلية بحكم الصحابة في المثلية، انتهى العدل بنتاء الصحابة انهم ايه قالوا في هذه مثل كذا وكذا وكذا، وذلك اللي بيروح الحج او كده لابد يعرف ماذا قالوا في كيت وكيت، وهذا موجود فصل في كتب السنة وفي غيرها من كتب التفسير. هديا بالغ الكعبة، اذا هو هذا الهدي يساق الى الايه الى الكعبة. طيب هذا الرجل الذي فعل ما فعل، قتل في الحرم واكل منه وأكل منه. طيب هنا سؤال، هل يجوز؟ ده هيجي فيما بعد لكن برضو سريع عشان إيه تركزوا معي، لأن موضوع الإيه الصيد من المسائل اللي هي الشائكة اللي هي الغائبة، لأن غالبا كله منشغل بالإيه أحكام الطهارة والوضوء هذا الأشياء. لو أن شخصا صاد صيدا وهو محرم، يبقى هذا اللحم ما هو؟ اللحم ما هو؟ حرام، لا يجوز، مش ميت لا يجوز، حرام. وضحت إخوانا كلمة ميتة هذه؟ لا يجوز، لأن يعني يجوز يؤكل لغير الايه المحرم. طيب هذا الذي صاد صيد هل يجوز أن يؤكل؟ في تفصيل سريع، وهو أنه لا يجوز للمحرم، ومنهم من قال يجوز بمثابة أن رجلا سرق طعاما، سرق طعاما، طعام ايه حرام، فأكل منه أخر، حكم الآخر هذا. منهم من قال يجوز يعني لا ضرر فيه، ومن من قال لا يجوز. فعلى هذا قول يقول بأن الصيد في الحرم لا يحل أكله للمحرم. طيب أما بالنسبة لغير المحرم فيجوز إيه أن يأكل، يجوز أن يأكله، وعلى هذا نفس الذبيحة نفسها جائزة، الصيد نفسه. طيب بالنسبة لمن صاد وكان حلالا ليس محرم، لمن صاد وكان إيه حلال، إن كان قصد الصيد للمحرم لا يجوز للمحرم أن يأكله. الشيخ جمال مثلا في الحج، واحد هناك من إيه من أصحابه هناك موجودين حلال مش محرم، فشافوا كده جعان وبتاع راح صيد له غزالة وراح جابها، يأكلها ولا يأكلها؟ إن صيدت له إيه لا يأكلها. لكن لو الأمر جاء متواضعاً، واحد يخوانا صيد غزالة هو من الحلال ليس محرم، صاد غزالة وأنت محرم جزى لك أن تأكل منها، قال من أهلم تصاد لك. كان ده نقوله بالتفصيل شاء الله، إيه أردنا إجمعنا. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. طيب لو ما فيش حد معاه المثلية، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما. يبقى الكفارة يطعم مساكين بقدر ما فعل، أو صيام بالعدل. ما الفرق بين العدل والعدل؟ عدل وعدل، والعدل والعدل مثل برضه، والعدل مثل برضه، هذه مثل. الفرق بين الاثنين خالص؟ لا لا، هي برضه المثل. العدل، العدل من نفس النوع، الصنف نفسه، من نفس الصنف. والعدل من صنف آخر. أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عقابا له على ما جنت يداه وما فعل في الحرم. عفى الله عما سلف، أي عما مضى، ومن عاد فينتقم الله منه يعاقب، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم، طبعا يعني هنا تهديد وعيد، لأن إيه الإنسان في البراري يكون بعيدا فيظن أنه خلى، ولكن ربنا يراه ويتوعده إن عاد لما فعل. وذلك يا أخوانا دائما نحذر ذنوب الخلوات. وما الفرق بين ذنوب الخلوات والمجاهر؟ من يخبرني؟ الذي يجاهر بالمعصية أشد، ولا الذي يخلو أشد؟ في تفصيل، في تفصيل. قد يكون المجاهر أشد ظلما وبغيا، لأنه ما استحى من الله عز وجل ولا من الخلق. وذلك في الحديث إلا الإيه المجاهرون، مثلا هذا الذي وصل الحد أنه استمرأ المعصية، بدأها بالسر ثم تفشت وزادت وعلت حتى جهر بها وتبجح وصارت أصل، هذا أعظم الظلم. لكن هنا بقى بالنسبة لذنوب السر، يخشى على صاحبها من هتك الستر بينه وبين الله، لأن الإنسان غالبا يعني أمام الناس بيستحي، يعني عنده حياء أن يفعل أشياء، فإذا كسر هذا الحياء بينه وبين الرب هلك ولا يذوب. ولذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند جيد عن ثوبان، يأتي يوم القيامة أقوام بأعمال كجبال تهامة بيض، يجعله الله هباء منثورا. إيه العلة؟ رغم أنها طاعات كبيرة، هذه الطاعات يعني أذابها وضيعها ذنوب الخلوات، ذنوب الإيه الخلوات. إذا قال بمحارم الله انتهك، وما كان عليه رقيب إلا أنه يخاف من البشر ومن الخلق والعياذ بالله. ولأن ربنا يتوعد، والله عزيز، عزيز من العز الكبرياء والعظمة، ليس في حاجة إلى طاعتك ولا خوف من ذنوبك، هو الملك بذاته ذو انتقام، إذا انتقم وأخذ. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فلذلك الإنسان يحذر من نقت الله عز وجل وغضبه وعظيم عقابه. ولذلك بعض الناس يعني إذا رأى حلم الله عليه تمادى، وتمادى في المعاصي وتمادى في الذنوب، وهو يظن أن الله عليه غافل، من غير مطلع، أو أن الله لن يفعل به شيء، فإذا هو في استدراج. فلما يعني ختم على القلب والعياذ بالله جاء العقاب، والعقاب شديد عظيم. بما يعني نرى أن أمم أهلكت هلاكا عجيبا، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد إلى آخر الأشياء هذه التي فيها من العقاب العجيب. أمم بكاملها وبأسرها أخذت بسبب استمراء الذنوب والمعاصي. والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. هنا في انتباه، ودايما الحكيم إذا بين أمر وأظهر أمر، والأمر هذا يحتاج إلى بعض التفصيل في فصل. يعني مثلا لما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن نركب البحر، وهذا أول حديث رواه أو ذكره حجر في بلوغ مرام، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضعنا به عطشنا، أنا توضأ بماء البحر؟ قال نعم. قال نعم. ها ماشي. يعني هذا عاوز تفصيل، عاوز تفصيل، عاوز تفصيل. واحد جايب لك بيقول لك احنا بنركب البحر ومعانا شويه ميه عذب، فلو توضأنا به عطشنا، نعمل ايه؟ يعني مش عارف البحر ده حكمه ايه، هل الميه اللي فيه دي طاهره ولا نجسه ولا ايه طباع ولا الى غيره، محتاج تفصيل. فنفس القضيه في هذه الايات العظيمه، هذه الآية العظيمة، ربنا عز وجل فصل وحرم صيد الإيد، صيد البحر. طيب هل يقاس باقي الصيد؟ هنا في توصيل. فقال أحل لكم صيد البحر وطعامه. وهنا طبعا نعمة عظيمة جدا في هذا التفصيل العظيم. أحل صيد البحر حتى وأنت لو أنا شخص صاد من البحر وهو إيد حرام. وطعامه، ما الفرق بين صيد البحر وبين طعام البحر؟ الفرق بين الصيد وبين الطعام. جزاك الله. وها انت كده من العلماء الاثبات الثقات. الصيد ما اخرج من البحر حيا، والطعام ما مات في البحر. وهذه فائده عظيمه جدا يستفاد منها، وهي ان ميتة البحر ايضا ايه؟ حلال، مش مجرد الايه؟ الشيء الحي. زي بعض الناس يصيدوا بيجيبوا الأراميد دي ولازم ايه، ولا يذبحوها وما رضاش كلها ميتة. في ناس كده ولا مفيش؟ اظن في لازم ايه تزكي، يذبحها ايه ويزكيها ولحمة لا طبعا. وبعض اللي يجي لك لحوم من السمك من الخارج يقول لك مذبوح على الطريقة الإسلامية، فطبعا السمك ليس ايه فيه ذبح، السمك يؤكل. خرج من الماء حيا او مات في الماء. وهذا غاب عن بعض الصحابة كما في سرية سيف البحر، سرية أبي عبيدة بن الجراح لما خرج معه الصحابة وجدوا البحر لفظ النوع من حيوان البحر عظيم يسمى العنبر، كان ميت، فاستشار بعضهم بعض، قالوا هذه ميتة وهذا حلال ونحن مضطرون إلى آخره. فأبو عبيدة كان على سبيل الاضطرار وما كان يعرف أنها حلال، حتى استبان الأمر فيما بعد للصحابة لأن صيد البحر حلال وميتته إيه؟ حلال. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر، وده برضه عودة إلى الأصل، ما دمتم حرما. يبقى نقول إيه؟ صيد البر أيضا إيه؟ حرام، لا يجوز. طيب سؤال، الحمام البري، قصدي الحمام الأليف، الحمام الأليف يجوز صيد ولا لا يجوز صيد؟ في الحرم، في الحرم. إيه؟ ارفع صوتك. جميل. يبقى هنا بقى ايه في وضع اخر، وهو ان مكة حرم، وكلمة حرم ان في اشياء فيها محرم، منها اي صيد، اي شجر لا ينفر صيده، يعني مفيش كده مثلا حمام اللي هو الموجود في الحرم ده حد ايه ينفره او يضره فضلا عن صيده، ولا يؤخذ لقطته، اللقطة لا تؤخذ، ولا يعضد شجره، اي شجر متعوش تقطع فيه لا ورق ولا غصن ولا غيره خالص، يبقى هذا اسمه حرم لا يؤخذ منه او يفسد فيه هذه الاشياء، الا ما قال الاخ عبد الله بقى يقتل في ايش عبد الله؟ الفوارس بس، هذه تقتل. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمه، واتقوا الله الذي اليه تحشرون. يبقى دايما اخواننا يعني السمام امانه، الطاعات والمعاصي اتقوا، لان بعض الناس قد يتقي، قد يتقي ولكن بما فيه هوى، وقد يترك المعاصي ولكن بما فيه ايضا ايه هوى، ممكن يترك الذنب هذا ليس لله وليس تأثمه، ذنب ما يحب ينفر من الذنب، أو يأتي الطاعة على سبيل العادل. إذن لابد أن يكون الصمام الزمام لنفسي اتقوا الله عز وجل واتقوا الله الذي إليه تحشرون الذي سيحاسبكم على الصغير والحقير والفتيل والقطمير. أقف هنا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.